ويتجوز علي السلطان. والله طيب يا زمان. تيجوش نعيط للسلطانة؟ تيجي يا جنجانة. يلا يا بنات يلا. الله دي الدنيا رجالة بالحيطة الثانية انشقت نصين. اسمعوا النار يا تجربي. انت يا ربي دول بنات حمر حلوين. بس بذنبك انت وهي يا بنات رجال في اجمل مني في قصر السلطان. اجمل منك؟ ده انت سمره زي الخمره وخفيه الدم اللي فيها. ايه يعني البياض؟ غيرش مولانا هو اللي عينيه. لا غيرش مولاتي خفه وسمار. بس الجمال اللي فيكي والسمار اللي محليكي وخفه دمك وخطه حواجبك وشرطه عينيكي. طب يلا يا سمره انت وهي ولعولي الشموع وارقصوا حواليا. ومولاتي السلطانه ترقص ويانا. يلا يا شنشان يلا يلا. واحدة جميلة زيي في سماري وخف دمي ويتجوز علي السلطان. والله طيب يا زمان. لو كان السلطان شاف حاجة فيكي ما كانش اتجوز عليك. انت اللي اهلك باعوكي وعالسلطان رموكي. لو كان السلطان شاف شكلك ما كانش وقح واحدة زي اللي مش هشبه لك. ده انا بيضة زي الفل وكيد الكل. وانا صمرة زي الخمرة. واسألي الجن اللي جوه والعفاريت اللي بره. السمار سواد والسواد حداد والحداد احزان. وايه يعني البياض؟ البياض على الحيطان. البياض في الفل والياسمين. والسمر خفة والسواد في العين. لولا بياض القمر ما كانت تحلى الليالي. ولولا سواد المسك ما اتباع غالي. انت صمرة انت ضرة. انا اجمل منك. واسألي اي جن ويقولي الصمرة البيضة. لا الصمرة الصمرة اجمل منك. البيضة هي اللي اجمل. الصمرة على الحصان. الصمرة البيضة. الصمرة البيضة. اسمعوا يا بنات الجان. ايه ده في هنا اهو في الطحونة انسان. فيه اهو عامل نفسه نحسان. طب يلا نسأله. ايوه هو اللي محكين. يلا تعالي تعالي. يلا يلا. انت يا انسي اسمع يا انسي. ما تعملش نفسك نايم. انت سامع وفاهم. انا انت سمعت قضيتنا وعاوزينك تحكم بينا. طبعا سمعت كلامنا. ايوه لكن مين الاجمل فينا؟ السمره اللي زي الخمره ولا البيضه اللي زي قمع السكر؟ طيب سيبونا فكر. احنا عاوزينك تحكم. اتكلم. بس الواحد يقول لهم ايه؟ انا عارف لو حكمت الواحدة التانية تعمل ايه. الله الكلام اللي انا شاريه. ايه شوفي ايه؟ انا هحكم بينكم. احكم. انتوا بتسألوا عن ايه؟ البيضة اجمل ولا السمرة اجمل؟ والله لا بياض طايل ايه ولا سمار خايل ايه. ما حلو الا حلو الشمايل. الله سمع سمع يا جنجانة. سمع يا شنشانة. مين اللي علمك الكلام ده يا انسي؟ ده كلام بفلوس. ده انت اديتنا دروس. الطحونة دي بقالها 200 سنة واحنا كل ليلة نطلع هنا. هو حضرتك يعني عمرك 200 سنة؟ أنا صحيح لسه سني صغير. صغير؟ لكن الجواب اللي قلته يحير. ده أنا اللي متحير. ما تعرفش أنت بجوابك ده عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ أنت خايف ليه؟ ده أنت حليت المشكلة اللي بيننا. أنا الإنس ده يستحق كل خير مني. كتر خيركم. بس سيبوني انتوا في حالي وروحوا لحالكم. تعرفي انه ولو انه آدمي لكن لطيف. ما هم الأوادم زينا